قالوا أما القياس فهو أن يقال، القياس ده جميل قوي، أن يقال إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه. أنا ما نعرفش مالكه مين، فإما أن نرميه في الشارع أو نرميه في البحر زي ما قال، قال إننا إذا رميناه في البحر لم يستفد به أحد. وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر، ما احنا مش عارفين صاحبه مين، فإن إن رميناه في البحر فوتناه على أنفسنا وعلى المالك له، ولم تحصل منه أي فائدة خلاص. وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سد حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختيار في التصدق لا ينبغي أن ينكر. ما يصحش حد يقول ده مش هياخد مال، مش هياخد بركة، مش هياخد دعاء، مش هيستفاد، لا يحصل له. فإن في الخبر الصحيح إن للزارع والغارس أجرا في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه، وذلك بغير اختياره. إيه الخبر الصحيح ده؟ الخبر الصحيح هو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن جابر وعن أنس رضي الله عنهما. مسلم رواه عن جابر والبخاري رواه عن أنس. رواه عن أنس وجابر، لا رواه عن، تأسف، البخاري رواه عن أنس ومسلم رواه عن جابر. نص مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. أكل بمبني المجهول، خذوا بال حضراتكم، كلوا طير، كلوا إنسان، كلتوا بهيمة، ما أكل منه، أي شيء يؤكل منه، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة. واحد حرامي دخل جنينتكم لما البرتقال اللي انتم زرعينه ده جايبين له عبد الرحمن يسويه، وخده ومشي بالصبح لقيته الشجره ما فيهوش حاجه، صدقه. وما اكل السبع منه فهو صدقه. دخل كلب مفترس جعان ما بياكلش اصلا برتقال لكن مش لاقي ياكل، فلهب برتقالتين ثلاثه من الشجره، صدقه. طيب، وما اكلت الطير فهو له صدقه. الطيور اللي بتعدي دي الطار تنقر تبوظ الزرع، بنحط لها خيل مآتة في الريف عشان نحتفظ بالزرع، لكن لو أكلت منه فهو له صدقة. قال: ولا يرزقه أحد، لا يرزقه أحد يعني لا ينقص من ماله أحد، لا يأخذ منه أحد شيئا، بعد الخصوصيات اللي ذكرها أو الخصوصات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العموم: ولا يرزقه أحد شيئا إلا كان له صدقة. فده اللي لخصه الإمام الغزالي، وقال في الخبر الصحيح أن للزارع والغارس أجرا إذا في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه، قال: وذلك بغير اختيار. قال: وأما قول القائل لا نتصدق إلا بالطيب زي ما قال الفضيل بن عياض، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا. أيوة، أنا لا أتصدق إلا بالطيب إذا كنت أنا عايز الأجر لنفسي. فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن لا نطلب الأجر، وإنما نطلب الخلاص من الوزر، نطلب الخلاص من المظلمة، نطلب الخلاص من الحرام، ففي الخلاص من الحرام أي حاجة تنفع. طيب، وترددنا بين التضييع والتصدق، تضييع نرميه في البحر زي ما قال، والتصدق ندي لحد ينتفع به، ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع. ليه؟ لأنه التصدق أحسن. وقول القائل لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه، احنا عندنا اللي يكفينا، وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع. السطر الجاي ده مهم جدا: وإذ اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل، وإذا حل فقد رضينا له الحلال. شوفوا الترتيب ده، قال علينا حرام لأن احنا مستغنين، للفقير حلال لأنه محتاج، ولأن المصلحة في القضاء على حاجته، في سد حاجته، في سد خلته وفقره، المصلحة. وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل فقد رضينا له الحلال، وإذا حل فقد رضينا له الحلال. فالترتيب ده يبني الحكم على المصلحة، ويبني الحكم من قبله على القياس، ويبني الحكم من قبله على الأخبار الواردة عن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، ويبني الحكم قبله على الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حكم التصدق بالحرام الجواز، وأي حد يقول له مش جايز يبقى مخالف لهذا المنطق القوي الذي جاء به الغزالي. ونقول بقى، دي زيادة من عند الغزالي، ونقول إن له اللي في يده المال الحرام ده أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، وده له دليل. في حديث الرجل الذي أتى في رمضان ما يجب عليه الكفارة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يفعل، فدله الرسول صلى الله عليه وسلم على صور الكفارة، فكان لا يجد ما يعتق رقبة، وكان لا يجد ما يطعم 60 مسكينا. وبعدين لما قال له تصوم شهرين متتابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ تعايزني أصوم تاني عشان أعمل 500 مرة ذنوب؟ مش عارف، منفعش. فقال له طب خليك قاعد. فقعد لغاية ما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض تمور الصدقة، روايات فيها زنبيل وفيها كذا، زنبيل من تمر الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. قال يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، اللابة هي الحجارة السود اللي عليها شوية، وكانوا بيقولوا لابتي المدينة اللي هم حرتي المدينة، والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إذن خذه وأطعمه أهلك. فده له أصل، إنه إذا كان فقيرا هذا الأصل يجعل الإمام الغزالي يقول ونقول له إن كان فقيرا أن يتصدق على نفسه وعياله. بس عمل تفرقة، فأما عياله وأهله فلا يخفى، لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله، ده هم فقراء لأنهم عياله، بل هم أولى من يتصدق عليهم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعمه أهلك. وأما هو اللي في ايده المال بقى، فله ان ياخذ منه قدر حاجته فقط، لانه ايضا فقير، ولو تصدق به على فقير لجاز، فكان اذن هو الفقير، هو الفقير الذي ياخذ هنا قدر الحاجه بس. اما اولاده ومراته يديهم قدر الكفايه، يدي اولاده ومراته قدر ما يكفيهم، لكن يدي لنفسه اقل، يدي لنفسه قدر الحاجه، ما يطعمه هذه الوجبة قد يرزقه الله في الوجبة التالية، هم ممكن يديهم 3 وجبات. ودي تفرقة فقهية دقيقة جدا من الإمام الغزالي. ثم قال الإمام الغزالي، ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل. نرسم هنا يعني نفترض مجموعة من المسائل، نحط كل مسألة إيه اللي هيحصل فيها ونشوف الحل الفقهي بتاعها إيه. هتلاقوا زي ما بعض المسائل اللي هناك قال أنا ما عادش عارف الحل، ما دي صعبة ما عادش عارف لها حل، وبعض المسائل جاب لها حل واثنين وثلاثة، وبعض المسائل قال حلها كده وممكن تدور على حلول أخرى. ليه؟ لأن المقصود بهذه المسائل أمران. الأمر الأول بيان إمكانية وقوع هذه الأشياء، هذه الصور، وقوع هذه الصور للمسلمين طول الوقت. الأمر الثاني وهو الأهم، تدريب قارئ الكتاب وسامعه وتاليه ومعلمه ومتعلمه على الإفتاء في الفقه. ما هو ده مش كتاب فقه ولا مدرسة فقهية، ولكن الغزالي فقيه كبير وأصولي كبير، فلا يخلي الكتاب من مثل هذه الفوائد. ويدعي أن هذه أمثلة تبين كيفية التصرف، يقول في المسائل دي المسألة دي لا تظهر حكم، ده لا يظهر إلا بالأمثلة، فنسوق له شوية مسائل ويألف لنا 20-30 مسألة ويحطهم في آخر كل باب عشان يعلم الناس أن هذا الأمر الذي يتكلم عنه ممكن الوقوع وبيقع كثير، ويعلم طلاب العلم وفقهاء والمفتين والمعلمين أن هذا الكتاب يمكن أن يستخدم دليلا مرشدا للمفتي، يقدر يبص فيه يراجع زي ما بيراجع كتب النوازل كتب الفتاوى، يراجع في هذا الكتاب ليرى ما فيه. قالوا لنرسم في بيان هذا الأصل مسائل. الأصل هنا اللي احنا بنتكلم عليه هو أصل المصرف، أين يضع المال الحرام الذي اكتشف حرمته أو ولا فيه، فهذا الأصل. ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل. مسألة فيما إذا وقع في يده مال من سلطان. الكلام عن السلاطين هنا هيكتر، والباب الجاي كله عن إدرارات السلاطين وأموالهم ومجالسهم والحاجات بتاعتهم، لأنه زي ما قلت لحضراتكم الغزالي عاش في العصر العباسي الثاني الذي كانت الخلافة فيه رمزية أو صورية، والحكم الحقيقي لمن يسمون بالسلاطين، والسلاطين سموا ملوك، ومنهم من سمي ملك الملوك واسم باطل لا يجوز أن يسمى به أحد، وسموا ملوك وخطب باسمهم في المساجد، خطب باسمهم في بغداد في عاصمة الخلافة، يخطب للخليفة يدعى للخليفة وللملك ده، وأحيانا كان بيدعى للملك ده قبل الخليفة. فهو بيتكلم عن هؤلاء السلاطين والملوك وبيتكلمش عن الخلفاء. الخلفاء اللي هم الحاكم الأصلي للدولة الأول للدولة ما كانش بيعمل حاجة يعني، ده كان رجل طيب وضل فيهم من فيهم يعني. طيب قال فيما إذا وقع في يده مال من سلطان. إذا وقع في يده مال من يد سلطان قال قوم، بصوا بقى التدريب، قال قوم وقال قوم وقال آخرون، ده التدريب في عدة آراء، خذ الرأي الذي يتفق مع دليل، خذ الرأي الذي يتفق مع مصلحة، خذ الرأي الذي يناسب ثقافتك وتعليمك، خذ الرأي الذي يناسب مجتمعك، ده التعليم. قال قوم يرد إلى السلطان، ما هو المال جاي من السلطان، فهو أعلم بما تولاه فيقلد ما تقلده. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ما هو السلطان ده بدلك مال فيه شبهه، تاخده ليه وتتصرف فيه؟ انت رجعه له. يتولى ما تولاه ويتقلد ما تقلده، يتولى ما تولاه من الذنوب والكبائر، ويتقلد ما تقلده من المعاصي والحرام، انت ملكه ماله؟ رجعه للسلطان ده واخلص منه. طيب، يرد إلى السلطان فهو أعلم بما تولاه فيقلده ما تقلده، وهو خير من أن يتصدق به، خير من أن يتصدق به. نعم، لأنه بيتصدق بمال هو متأكد أنه حرام، لكن في الرد هو بيرجع المال لصاحبه اللي يقدر هو يرجعه لصحابه إذا كان عارف صحابه، أو يتصدق هو به إذا كان مش عارف صحابه. واختار المحاسبي، اللي هو الحارس المحاسبي اللي ذكرناه من شوية، واختار المحاسبي ذلك وقال: كيف يتصدق به ولعل له مالكا معينا؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان ويتصدق به. القياس غريب قوي. قال إذا جاز أنه يأخذ مال من السلطان فيروح يتصدق به، لا أجزنا له أن يسرق من مال السلطان ويتصدق كمان، وهذا قطعا لا يجوز. طيب، وقال قوم، ده القول الأولاني اللي فده، وقال قوم: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك. شفتوا القاضي المستحل اللي فات؟ كمان في سلطان حرامي مش هيرده إلى المالك، لو رجعه له يقول لك بركة يا جامع، كويس اللي جابه ده، شيلوه بقى من الخزينة حطه عندي، ده بتاعي أنا، الراجل رجعه لي أنا بيحبني، مش رجعه لبيت المال. إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك يتصدق به ما يديهلوش، لأن ذلك إعانة للظالم. أنت لما بترجع للسلطان الظالم مال بتقويه. طيب، وتكثير لأسباب ظلمه، فالرد إليه تضيع لحق المالك، بدل ما انت عرفت ان له مالك دي المالك أو تصدق به. قال بقى الإمام الغزالي دول القولين، قال: والمختار أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لا يرده إلى مالكه فليتصدق به عن المالك، فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن يرد على السلطان، لأنه ربما لا يكون له مالك معين ويكون حق المسلمين زي أموال بيت المال، ورده على السلطان تضيع، وإن كان له مالك معين فالرد على السلطان تضيع أيضا وإعانة للسلطان الظالم، مش عايزين نعين الظالم أبدا، وتفويت لبركة دعاء الفقير التي تعود إلى المالك. شفتوا المعنى ده بقى؟ هو الفقير لما يجي له فلوس بيدعو لصاحب الفلوس، مش بيدعو اللي ادها له، بيدعو لمن رد عليه هذا المال أو أتاه بهذا المال، وبركة هذا الدعاء حتى لو دعا لغير صاحبه هتعود لصاحبه. فأنت بتحرم صاحب الرجل ده، صاحب المال ده، من دعاء الفقير ليه؟ فأنت كده تتخلص من إعانة الظالم، وتتخلص من رد المال إلى أكال السحت ده اللي هياخد أموال المسلمين، وتكسب صاحب المال دعاء الفقير الذي انتفع بهذا المال. قال: فإذا وقع في يده من ميراث، ورث من أبوه، وقع في يده مال من ميراث من أبوه من عمه من كده، ولم يتعدى هو بالأخذ من السلطان، هو ما خدش حاجة من السلطان، لكن الوارث هو الوقت، فإنه شبيه باللقطة التي أيس، أيس يعني يأس، يأس وأيس نفس المعنى، أيس عن معرفة صاحبها إذ لم يكن له أن يتصرف فيها بالتصدق عن المالك، ولكن له أن يتملكها وإن كان غنيا. اللقطة ما يقدرش يتصدق بها عن المالك، إما يحفظها يا إما يمتلكها إذا كان فات زمن تملكها يعني، ولكن له أن يتملكها ثم وثم يعني عندئذ يعني هناك في لحظة لقطها، ولكن له أن يتملكها ثم وإن كان غنيا من حيث إنه اكتسبها بجهة مباحة وهو الالتقاط. وها هنا، ها هنا في الميراث اللي فيه مال سلطان، الميراث اللي فيه مال سلطان، وها هنا لم يحصل المال بجهة مباحة، يعني لأنه حصل من السلطان الظالم، فيؤثر في منعه من التملك. أنت عارف أن ده مال ظلم ما تتملكوش، المال الحرام ما تتملكوش، ولكن لا يؤثر في منعه من التصدق زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت أو في الأمثلة اللي فاتت. فإذا جاءه مال من وارث يعلم أنه أخذ من أموال السلطان شيئا ولا يستطيع أن يحتفظ به لأنه عارف مالكه يرد المالكه، مش عارف مالكه يتصدق به لأنه مش جائز أن يحتفظ بالمال في يده وهو مال غير صحيح المورد. المسألة الثانية، قال: مسألة في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذ. ما هو قال يأخذ وقال يتصدق على عياله، طب الحاجة دي إيه؟ هياخذ قد إيه؟ ياخذ كل اللي لقيه؟ ياخذ نصه؟ ياخذ ربعه؟ قال إيه بقى؟ قال: إذا حصل في يده مال لا مالك له وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره، ففي قدر حاجته نظر. قدر حاجته ده مش مطلق كده، لازم نحدده. ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة، فقد قال قوم: يأخذ كفاية سنة لنفسه ولعياله، لأن الزكاة تجب كل سنة. وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها لعياله فعل. إذا قدر بدل ما يأخذ المال ده يأكل به لمدة سنة يشتري عين يستطيع أن يتاجر فيها أو يزرعها وتأتي له بمال يعيش منه هو وأولاده، فعل، ده يبقى أحسن من أنه يتصدق به أو يأخذ لأولاده وعياله سنة، يأخذ لنفسه لعياله سنة. وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها لعياله فعل، وهذا ما اختاره المحاسبي، ولكنه قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد في نفسه قوة التوكل، وينتظر لطف الله سبحانه في الحلال. فإن لم يقدر، يعني ما لقاش في نفسه قوة التوكل، فله أن يشتري ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه، وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه. هو جاب الضيعة بيأكل من الثمار اللي بتيجي منها، لكن يوم ما يلاقي حد شغله شغله واداله أجرة ما يجيش جنب التمر ده. لقى تجارة بيبيع ويشتري وبيكسب، وبعدين في يوم جاله مال آخر حلال يسيب مال التجارة ده، ما هو رغم أنه حلال لكن حلال فيه شبه، يسيبه ما يأكلش منه ما يأكلش عياله منه ويأكلهم الحلال اللي جاله. وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه، فإن فني الحلال عاد إليه. شغلة صعبة أبو، بس دي مقتضى الورع الشديد، وده اللي يليق بالحارث المحاسبي وأمثاله. قال ولا سيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعديا بغصبه وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه، فيقال يبقى المال قرضا في ذمته إلى حين ميسرة. إيه ده؟ قال في ناس قالوا إنه المال ده يفضل في إيده يستعمله وينتفع به، بس هو على سبيل القرض إلى حين ميسرة، لما يتيسر له حياة يتصدق به. قال ده تضييق على العالم. الإمام الغزالي بيقول ده تضييق على العالم، يعني إزاي نقول للناس كده وهو وجد المال لقطة، وجد المال ميراث بالطريقة التي ذكرناها. إنما الحل الأمثل هو اللي قاله المحاسبي، هو المحاسبي برضو اللي قال يوقع في مالي سنة في ذمته دينا إلى أن يجد الحلال، بس قال ده تشديد. الغزالي قال كلامه حلو لكن ولا مزيد عليه، لكن فيه تشديد، فبلاش التشديد ده، خلينا على الجزء الأول بس وبلاش ناخد التشديد. مسألة الثالثة، قال في ترتيب الأكل عند من في يده حلال وحرام أو شبهة. أنا دخلت بيت وأنا أعلم أن في هذا المال حلال وفيه حرام أو فيه شبهة، أكل إزاي؟ قال إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهات وليس يفضل الكل عن حاجته، مش كل ده فضل عن حاجته، جزء محتاج له جزء لا. فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال لأن الحجة أكد عليه. لو عنده عيال يأكل هو الحلال المحض الأول لأنه الحجة عليه هو قوية، أنت اللي جبت الحرام. طيب، لأن الحجة عليه أكد في نفسه، منها في عبده وعياله وأولاده الصغار والكبار. وأولاده الصغار، قال والكبار من أولاده يحرسهم عن الحرام إن كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه. يعني مش لقين يأكلوا يطلعوا يسرقوا، لا، إذا كانوا يعملوا كده وكلهم منه، إذا كانوا يجدوا طريقة للعمل، طريقة للكسب الحلال، طريقة حتى لأخذ مال من الناس بأي طريق حلال مشروع سيبهم، لكن إذا كانوا هيعملوا حرام أشد زي سرقة مال الناس فلا لا لا يتركهم، لا يمنعهم عنه. فإن أفضى، إن أفضى يعني أفضى بهم إلى ما هو أشد منه بمنعهم يعني، فيطعمهم بقدر الحاجة. وبالجملة كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة، وهو أنه الزيادة دي أنه يتناول مع العلم، والعيال ربما يعذرون إذا لم يعلموا إذ لم يتولوا الأمر بأنفسهم. إذن التشديد على مرتكب اقتناء المال الحرام، التشديد على اللي في إيده المال اللي عارف مصدره منين، لكن من حوله من يمونهم من يعولهم ليس عليهم تشديد لأنهم ما يعرفوش، هو اللي يعرف، فهو التشديد عليه أهم. قال فليبدأ في الحلال بنفسه ثم بمن يعول، وإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وبين غيره من المؤن فليخص بالحلال قوته ولباسه، قوته عشان يعيش ولباسه عشان يستر لأنه يجب أن يستر. فإن ما يتعلق ببدنه ولا غنى به عنه هو أولى بأن يكون طيبا، ما يتعلق ببدنه اللي بيقويه ويستره ولا غنى به عنه، ما يقدرش يستغنى عن الأكل وما يقدرش يستغنى عن اللبس، هو أولى بأن يكون طيبا. أنا عايز بمناسبة يبدأ في الحلال بطعامه وملبسه دي أقول لكم عن خبر قرأته النهاردة في بعض الصحف، أنه أهالي قرية من قرى الصعيد، خرج آلاف من القرية والقرى المجاورة والمدن اللي حواليها وبتاع، يشيع واحد اسمه الشيخ العريان، وقالوا هذا الشيخ العريان يعيش منذ 70 سنة. هو عنده 90 سنة النهاردة، مات وعنده 90 سنة، أو امبارح يعني أو أول مات وعنده 90 سنة، مات وعنده 90 سنة، وله 70 سنة يقيم في حفرة عاريا لا يرتدي شيئا من الملابس قط، حافر حفرة في الجبل وقاعد فيها عريان، وما يعرفوش بياكل منين، وما يعرفوش بيشرب منين، وما يعرفوش عايش ازاي. والناس كانوا بيروحوا يقفوا حوالين الحفرة يتبركوا ويمشوا، فلقوا ميت فشيعته الآلاف. هذا لا هو ورع ولا هو تدين ولا هو طاعة لله سبحانه وتعالى ولا هو تجنب للحياة الدنيا، لأن الله أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، طلب منا أن نعمرها لينظر كيف نعمل. فالزهد والتخلي اللي دون ذلك بكثير نحن نلوم عليه ونقول إن العامل أفضل من الزاهد، لأن العمل عبادة، فإذا عملت فأنت تعبد الله بتعمير الأرض. أما أنك تتخلى في قرية أو في مسجد أو في زاوية وتتعبد فيها، فالذين فعلوا ذلك ممن ساهموا أصلا في الحياة، كنا نقول إن هذا الجزء مما فعلوه من التخلي والزهد والانقطاع للعبادة يعني ليس جيدا. وزي ما قال عبد الله بن مبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب. ولقد أتانا من حديث نبينا قول صحيح صادق لا تكذب، إنه ما لا لا لا يجتمع غبار الجهاد في سبيل الله في أنف امرئ مع نار جهنم. فهذا الأخ العريان ليس شيخا، والذي كان يفعله ليس صلاحا، وإنما قد يكون قلة عقل، قد يكون خبل، قد يكون مسألة له فيها غرض شخصي، قد يكون يعني ضاع عقله من زمان، من 70 سنة وقاعد في الحفرة دي. وخير منه الذين كانوا يتصدقون عليه، خير منه الذين كانوا يأخذون الماء والطعام ويحملونه إليه. لأن سيدنا عمر لما رأى الرجل محمولا في محفة مظللا عليه والناس يدخلونه إلى المسجد، قال: من هذا؟ قالوا له: هذا فلان العابد من قبيلتهم أو من عائلتهم، عابد ما بيعملش حاجة غير العباد. قال: فمن يطعمه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين كلنا نطعمه. قال: كلكم خير منه، كلكم اللي بتطعموه انتوا شايلين له وعاملينه وبتخدموه ده، انتوا كلكم خير منه. فهذا الأخ الشيخ العريان لما تقروا قصته أو تشوفوها في بتاع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دي، ردوا عليها وقولوا أنه هذا ليس عبادة، وهذا ليس زهدا، وهذا ليس ورعا، هذا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وللحكمة، بل العلة التي خلق، العلة الأصلية التي خلقنا الله من أجلها. طيب، قال: وإذا دار الأمر بين القوت واللباس فيحتمل أن يقال يخص القوت بالحلال، لأنه الممتزج بلحمه ودمه، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع الحر والبرد والأبصار عن بشرته. قال: وهذا هو الأظهر عندي. إذا الحلال مش هيكفي غير يا يأكل يا يلبس. الإمام الغزالي قال: يأكل ويلبس مرقعات وخرق ومقطعات أحسن. ليه؟ قال: لأن القوت بيمتزج بلحمه ودمه، ده بيتحول دم وخلايا وحاجات كده، فالعزافة هيبقى مصيبة عليه. لكن اللبس مهمته ستر العورة وعدم كشفها أمام الناس، فيلبس أي حاجة. فإن قيل: فإذا كان الكل منصرفا إلى أغراضه، الكل اللي هو كل المال حينصرف، سوف يصرف، سوف ينفق في أغراضه الشخصية، قوته ولباسه بتاعه، فأي فرق بين نفسه وغيره، يعني من أولاده وعياله، وبين جهة وجهة، وما هو مدرك هذا الفرق؟ قلنا: عرف ذلك بما روي أن رافع بن خديج رضي الله عنه أو رحمه الله مات وخلف ناضحا وعبدا حجاما. النضح هو الجمل أو النقل، ينضح عليها أن يحمل عليها الماء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمنع من كسب الحجام. قال: ما تقولش كسب الحجام، الحجام غلام يعني مملوك، يعني رقيق، وبيشتغل حجام وبيجيب الكسب لسيده لأنه كسب العبد لسيده. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمنع من كسب الحجام، فروجع مرات، قالوا له: يا رسول الله، فمنع منه. فقيل له: إن له أيتاما. ده الراجل ده سايب ايتام والحجام بيجيب فلوس. فقال: علفوه الناضحة. كسب الحجام ده جيبوا بيه علف ياكلوا الجمل اللي هم بيشتغلوا عليه برضه او بيأجروا للسقاية، اعلفوه الناضح، يوم الجمل يقوى ويقدر يشيل اكتر ويقدر يشتغل 5-6 دوار بدل ما يشتغل في اليوم دورين، وهم يغتنوا بالمال الذي اتى من ايجار الناضح بدل من ان يغتنوا بالمال الذي اتى من اجرة الحجام اللي هي كسب خبيث ثم نهين عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه. فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته، في فرق قال اعلفوه النضح. فإذا انفتح سبيل الفرق، ده بقى كلام الفقهاء، فإذا انفتح سبيل الفرق فقس عليه التفصيل الذي يأتيك. أي تفصيل يجي لك، ما أنا بقول لكم المسائل دي مقصود بها تدريب الفقهاء وطلاب العلم. قال له إذا عرفت الفرق ده قس عليه التفاصيل في المسائل التي تأتيك. إن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.